صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث السادس والأربعين على ترتيب هذه الطبعة التي بين يديك، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، أي من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه يعقوب هذا بن سلمة قال الخبر عنه مجهول الحال، وكذلك أبو مجهول. والبخاري رحمه الله تعالى قال: لا يعرف السلمة سماع من أبي هريرة، يعقوب بن سلمة وسلم مع من أبي هريرة، ولا بيعقوب من أبيه، يعني لا يعرف أيضا بيعقوب سماع من أبيه. إذا هذا الحديث ضعيف جدا، لا يصلح في باب الشرف والجدع. وكل حديث هذا الباب لا تقوم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تمام الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في الجملة الأولى لا شك يتفق عليها: لا صلاة لمن لا وضوء له، ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فقيل الخلاف في الجملة هذه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حيث أن هذه الجملة لو صحت لوجب البداء بالتسمية في الوضوء، ولكانت التسمية شرطا لا تسقط في حال الجهل ولا النسيان. ولكن الحديث كما سترون إن شاء الله لا يصح ولا يقول، وسنذكر من ضعفه ومن صححه. والجمع من الصحابة الذين رووا هذا الحديث، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه كما صدر بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال: إسناد ضعيف، ولكن قوله ضعيف تسامح من الحافظ ابن حجر. لو قال ضعيف جدا لأصاب وكان أضاف، لأن الضعف كما تعلمون من ناحيتين: من ناحية الجهالة ومن ناحية الانقطاع، عدم السماع، الاتصال عدم الاتصال. يعقوب مجهول وأبو سلمة مجهول، يعقوب بن سلمة الليل. طيب، سلمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، ويعقوب كذلك لا يعلم له سماع من أبيه. وهذا قول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري جبل الحمد. يقول الإمام حافظ بن حجر: وللترمذي عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، والمبشرون بالجنة مجموعون في قول القائل: المصطفى خير صحب نص عن لهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم ذو الحق وابن عوف والزبير معه أبي عبيدة السعدان والخلف سعد بن الوقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن الخطاب. يقول: وللترمذي يقصد في كتاب العلاج للترمذي. هذه عبارة عن تسجيلة للإمام البخاري. سألت محمدا عن كذا فقال في كذا، سألت عن خليل فلان فقال صحيح، فقال ضعيف إلى آخره. طيب من طريق ما يظهر من طريق أبي اتفاع عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طب أبو نفيل هذا قال البخاري فيه نظر، ومن قال البخاري فيه نظر كما ذكر العلماء فلا تحل الرواية عنه. ثلاث كلمات هي في الظاهر لطيفة وخفيفة وفي الباطن شديدة الجرح عند البخاري. فلان في نظر، فلان سكت عنه، فلان منكر الحديث. هذه الكلمات ثلاثة إذا قالها البخاري، وكان البخاري كما هو معلوم معروف لطيف العبارة ليس بفض العبارة، ولذا صنف في طبقات المعتدلين ممن تكلم بالجرح والتعديل. إذا قال فيه نظر وهذا منه جرح شديد لا يصح في بخش ولا مدرعة. وستجدون غير البخاري قال مطروح فلا يصح أيضا في الشيء ولا مدرعة بسبب ضعف الرجل هذا أبي ثوبان ورباح ورياح أيضا رباح رباح مجهول رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان. طيب قال وأبي سعيد نحوه، قالوا من الترمذي عن سعيد بن زيد. إذا مر معنا حديث أبي هريرة، مر معنا حديث بن سعيد بن زيد. الثالث حديث أبي سعيد يقول نحوه من طريق كثير بن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري به. وربيح بن عبد الرحمن قال به أحمد رجل ليس بمعروف وفيه أشد من هذا كما سيأتي إن شاء الله. إذا الآن إحنا معنا في هذا المتن الذي ذكره الحمد لله حديث أبي هريرة، ومعنى حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن مكتوم، ومعنى حديث أبي سعيد. خلاصة المسألة قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء. طيب تعالوا بنا نستعرض أيضا بقية الصحابة الذين أشار إليهم العلماء فيما روي عنه هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب ذكر هذه الروايات وأشار إليها، وسبق معنا على ما أذكر في دروسنا الصباحية في التخريج أن تدرسنا لها، وكانت النتيجة أنه لا يصح في هذا الباب شيء. من هذه الأحاديث ما روي عن أبي سعيد الخدري وذكرناه، منها ما روي عن علي رضي الله عنه، وفي عيسى بن عبد الله وهو مطلوب الحديث لا يصح الشواذ المتابعة. الثالث ما روي عن سهل بن سعد السعيد في عبد المهيمن بن عباس، قال عنه البخاري منكر الحديث وقال عنه الذهبي واهن. الرابع عن ابي ذر الغفاري في المنذر بن زياد، قال عنه طبق بن مطرون. الخامس عن ابي صقر، وفي احمد بن عبد الرحمن ابن عطار الحراء قال به ابن ابي عروبه ليس بمؤتمن على دينه، يعني ايه؟ طعن في العدل، طعن فين؟ في العدل. ومن ضعن في عدلته فسقط حديثه. السادس من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفيه قطع وعلل أخرى كما سبق معنا. وكان رفيقكم أبو ثوبان ورباح رباح ابن عبد الرحمن مجهول رباح مجهول وأبو ثوبان في نظر قال البخاري. السابع والأخير حديث أبي هريرة وفي عبد المسلم الليث وهو مجهول وسبق معنا في بداية كلامنا على هذا الحديث. وهناك أيضا حديث روى عن عائشة وغير عائشة في هذا الباب. وكل هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام ويؤيد قول من قال بقضائه. الآن ذكر من ضعفه من العلماء واحد أحمد بن حنبل قال ليس فيه شيء نبي. وسيأتي معنا أنه روي عن أحمد وجوب التسميع على الموضوع في رواية والرواية المستقرة والأطول عدم القول بوجوب الوباء كما سيأتي. الثاني ممن ضعف العقيلين لإمام العقيل قال أسانيد في هذا الباب في أليم على غمز وطعن وقطح في أسانيد هذا الباب. الثالث أبو حاتم الرازي قال إن الحديث ليس بصحيح وكذا قال أبو زرعة الرازي. الرابع قال ابن الهمام بعد معزاه لأبي داود ضعف بدين قطاع وبقول أحمد لا أعلم التسمية حديثا النبي. الخامس ابن القطان قال عن هذا الحديث ضعيف جدا. السادس ابن الجوزي قال حديث غير ذلك. السابع الإمام الذهبي. ولا شك أن قول من قال ضعيف أولى بالصواب. وأما قول البخاري في بعض الطرق وأسانيد هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب فالمراد الحسن المقيد ليس الحسن المطلق. فكان يقول أحسن الضعيف في هذه الطرق كذا وكذا أحسن الضعيف ولا يلزم من هذا الحسن هنا إطلاق التحسين المطلق ولا يستفاد من كلام البخاري تصحيح الحديث. أما الذين صححوه على غير ترتيب يعني الحاكم ليس بوجه هو معروف متسع ابن أبي شيبة. معنى كلام ابن أبي شيبة أن الحديث له أسانيد وطرق يقوي بعضها بعضا فدل على أن عنده أصل وهذا يسلم له في الضعف الخفي الذي ينتج. أما ضعف القول والشهيد فلا يوافق عليه ابن أبي شيبة وغيره والعلم بالقواعد الذي يعمل بها المحدثون في هذا المجال منهم كذلك الحافظ بن حجر منهم كذلك المنذري والمنذري معروف بالتسامح كذا ابن القيم والحافظ بن كثير قال لعله ابن حسن او صحيح من المتاخرين الصنعه الشوكان والشيخ احمد شاكر الشيخ الالباني ومن المتقدمين الذين لم يذكرهم ابن الصلاح والنووي ومغلطاي والعراق وابن زيد وغيره. طيب الان هذا بالنسبه للوجهة الحديثية والناحية الحديثية الإسلامية. تعالوا بنا ننظر خلاف الفقهاء في هذه المسألة بالتسمية على الوضوء. ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام في المجلد الأول صفحة 52 و100. طيب اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الله، فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنه واجب في ظهر الأحداث، كذلك الظاهرية ذهبوا إلى وجوب التسمية إلا ابن حزم ذهب إلى استحبابها. كذا ذهب إسحاق إلى وجوب التسمية على الوضوء، وإذا أجازوا وجوبها إذا أجابوا التسمية على الوضوء يوجبون على الإحتساب، وكذلك في قيامها. وعند بدء الطهارات والشروع فيها فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنها واجبة بطرف الأحداث كلها، ودليل حديث البدء. هذه رواية عن الأمر، هناك رواية أصح وأكثر استقرار من عدم القول بالإيجاب. الذين طلبوا الوجوب أي إذا تذكر فتسقط على الناس، تسقط عن الناس. قال ودليل حديث البكر وغيره، قال البخاري ما أحسن شيء في البكر، هذه الكلمة لم تفهم فهما صحيح. الترمذي يكثر من هذه الكلمة، أحسن شيء في الباب كذا وكذا، قد يكون هذا الباب كله ضعيف وضعيف وضعيف جدا ومطروح ومطروح ومطروح وما إلى ذلك، طيب ضعيف يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ تفاوت درجات ولا ما هو درجات؟ درجات. فالإمام الترمذي يعني يقول أصح شيء في هذا الباب كذا، وكل باب الباب هذا ضعيف وأضعف حتى يكون له الموضوع، فأحسن شيء أصح شيء في هذا الباب ينظر الباب لعينه أصلا، ما الذي جاء في هذا الباب؟ جاء في أحاديث صحيحين أو في أحاديث أو أحاديث صحيحة في السنن أو أحاديث حسان، ينظر حسب ما أضيف إليه وحسب ما جاء في الباب. فلا يستفاد التحسين مطلق من كلمة البخاري إن أحسن شيء في الباب كذا أو كلام الترمذي هو الذي يكثر من هذا صحيح، لا يستفاد منه التحسين ولا التصحيح مطلق. قال المنذري لا شك أن أحاديث التسير تكتسب قوة وتتعاضى بكثرته، متى تتعاضى؟ إذا كان الضعف خفيفا يسيرا ينجلي، أما إذا كان الضعف قويا شديدا فلا. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا، هو حديث حسن أو صحيح. قال الشيخ الغسان وهذا القول من مفردات المذهب الحنبلي. قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب أن تسميع وجيبة الوضوء وكالوضوء الغسل والتيمم، وهو مذهب الحسن وإسحاق. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة وليست بواجبة، يعني لو ترك الشخص وضوءه صحيح مجزئ وعدم وجوبه، رواية عن أحمد اختار الخلط والموافق وغيره وغيرهما. قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية، الخلال من أتباع أحمد هو أعلم من الله إماما، فقال إنه الذي استقرت عليه الرواية. وقال الشيخ الخطيب لا تشترط في الأصح من الأقوال والمذاهب، وقال أحمد لا أعلم بالتسمية حديثا صحيح، وقال الصحاوي لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد. إذا نخلص من هذا إلى أن التسمية لا تجب، لا تجب، وإن سمى الشخص فقد أتى بالمستحب لأن هذا داخل في عموم ذكر الله عز وجل، وإن ترك فالوضوء مجزئ صحيح بأسباب. من أول شيء آية الوضوء في كتاب الله عز وجل ليس فيها ذكر تسمية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. ثاني شيء الأحاديث بصفة الوضوء متواترة عن عثمان وعلي وعبد خير و يعني من الصحابة أبي حميد السعيد وغيره وأبي هريرة كذلك، ليس فيها ذكر التسمية. من فعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم جهر بهذا ما أو رأوا شفتين مرتين لا في الآية ذكر التسمية ولا في روايات صفة الوضوء كيفية صفة الوضوء فيها ذكر التسمية. الأمر الثالث أحاديث كونه صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام على من سلم عليه وهو على غير طهارة، هذا موجود. الرابع حديث كل أمر المثال اللي بيستدل به من طلب الوجود أيضا، كل أمر ديبال لا يبدع فيه الحمد فرد حميد الله. الخامس ضعف هذه الأحاديث القاضية بالوجوب والشرط ضعيف، لا يثبت حكمه بالوجوب والشرط لمثل هذه الأسانيد الوهية. كيف تبطل عبادة شخص ليس معك دليل صحيح كامل، إنما هي طرق وأساليب وهلهلة. طرق وأساليب وهي كيف لك هذا؟ لأن هذا الحديث عبارة فيه لا وضوء. النفي هذا إما أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي الحديث الشرعي أو لنفي الكمال. لو صح الحديث عندك أكثر من صححه فإنه يؤوله فيقول له وضوء كامل، لو وضوء كامل الاستحباب والكمال. أما أن يبطل عباد الشخص ووضوءه بنسيان أو بترك تسميها فلا، ليس من هذا تضليل النفس إلى إثبات هذا الحكم بالوجوب الشرطي. إن عندنا لا وضوء في الأصل أن هذا يأتي لنفي الحقيقة، كأن تقول لا خالق إلا الله، صح؟ ليس هناك خالق إلا الله بحق، نفي الوجود، نفي لحقيقة الشيء، نفي لماهيته. طيب درجة بعدها لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. طب ما في واحد بيصلي بدون طهارة إما ناسي وإما عامد إلى آخره، طب هو صلى أوقع الصلاة أو ما أوقعها، موجودة ولا مش موجودة؟ إذا النفي هنا للحقيقة الشرعية والإجزاء الشرعي، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير الطهور ولا صدقة من الوضوء. نعم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا بقي معنا الشيء الثاني وهو نفي الكمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي الكمال الواجب، نفي الكمال ايه؟ لا يكون في باب الإيمان، لا يكون إذا نفي الإيمان إلا إذا ترك الإنسان واجبا أو فعل محرما. هنا لو صح هذا الحديث لا وضوء لمن لم يرقي صلى الله عليه، المراد الوضوء الكامل. هي لما تذكر الله عز وجل هذا أكمل وأكمل، ثم تأتي بذلك. طيب الآن بارك الله فيكم، قلنا بالاستحباب ولا شك أن هذا الحكم هو الذي تطمئن إليه الناس، لكن يا ترى من أين أخذنا الاستحباب؟ من عموم فضل ذكر الله عز وجل. كذلك روى الإمام البخاري بابه، هذا من فقه الإمام البخاري، ودليل أن الأحاديث من على ذكر الله ضعيفة عند البخاري. في الصحيح روى باب ذكر الله عند كل حال وعند الوقاع، وذكر حديث ابن عباس لو أن الرجل أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهم مولود لم يضر الشيطان. فيقول الإمام البخاري إذا شرع هذا عند ابتداء الوقاع عند إرادة الوقاع فمن باب أولى عند العبادة وهي موضوع وهي أمر ذو بال من الأمور الهامة في حياة المسلم الوضوء. لا تصح الصلاة إلا به، عرفنا. وذكروا أيضا أحاديث كما عند المسائل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام شح عليهم الماء فأتي صلى الله عليه وسلم بماء فوضع يده فيه فتكاثر الماء فقال لهم توضأوا بسم الله. أصل الحديث ده في الصحيح ولكن ليس بالزيادة التي عندها النسائي، وزيادة تعتبر التي عند النسائي ذكر تسميه شاذة. إذا نخلص من هذا إلى استحباب ذكر الله بالتسميع عند الوضوء. الأمر الثالث أيضا يا إخوة، كل هذا نذكر هذا الوجوب للفتح بعرض من طال بالوجوب وإيقاف زحف من طال بالوجوب وشرطه. الوجه الأخير الأصل براءة الذمة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل براءة الذمة، فما تقولش أنت واجب عليك التسميع ولا شرط عليك التسميع إلا بدليل يقوى فيها. طيب الآن بعد أن عرفنا أمر التسميع، مسألة ذكرها الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال والإكرام الجلد الأول 32 وكذا، قال إذا كان الإنسان يتوضأ في محل لا ينبغي فيه التسميع كالبراحيض حمامات البراحيض، فهو بيغتسل عايز يسمي، هو بيتوضأ عايز يسمي، هيعمل إيه؟ قال يسمي الله بقلبه كما نص الإمام أحمد رحمه الله في من سمع المؤذن وهو على حاجته يقول أو يتضرع، قال يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحاجة. والحمد لله إحنا اللي اللهم استعان. ممكن إنسان كده يتنحك في مكان قضاء الحاجة ويخرج في الحوض على الحوض الخارج ويتوضأ، المقصود في مكان ليس ينبغي لك أن تذكر الله فيه، في الحمامات أماكن قبور أماكن خلاء وما إلى ذلك. قال يجيب بقلبه بالأذان ولا يذكر اسم الله في هذه الحال، فلا نقول له سم الله بقلبك واقل وامر الله. والمسألة اجتهادية أيضا، مسألة بهذا اجتهاد، بهذا ننتهي من خلاصة المسألة وما يتعلق بالاسانيد والروايات. الان مع الشرح شرح الامام الصنعاء يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه. ما اسم احمد؟ احمد بن محمد بن محمد ابو عبد الله الشيباني امام اهل السنه والجماعه. يقبل الجواب فلا يراجع عيبتك هكذا. مين؟ ابو حنبل مهنه مأمونه وبحب احمد فليعرف متنسكه. واذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان سحوره سلوه البر. قال وابو داود سليمان بن الاشعث السيستاني صاحب السنن قالوا فيه أولين له الحديث كما أولين لداود الحديث. أولين لأبي داود الحديث علم الحديث كما أولين لنبي الله داود الحديث. قال ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله الخزيمي وكتابه على الأبواب مخيف كما أشار العلماء في ترجمته. كتابه في الأبواب والكتب كتاب فقه كتاب الأبواب كتاب السنن على الأبواب والكتب كتاب يرجع له وهو أكثر السنن حديثا ضعيفا. قال بإسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكور. من المذكور به؟ أحمد بن مسلم وأبو داود وابن ماجه. فإنهم أخرجوا بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة ويعقوب بن سلمة ليه؟ قال البخاري لا يعرف لو سمع من أبي ولا لأبيه من أبي هريرة. وأيضا جهالة جهالة يعقوب وجهالة أبي. إذن هذا الحديث مسلسل بالعلم. إذا ضعفه شديد لا صحيح. قال وله طريق أخرى. طب الإمام الصنعاني طبعا بيلخص كتاب بدر التمام يلخص وصاحب بدر التمام معتمد على الحافظ بن حجر في التلخيص تلخيص الحبيب. قال وله طريق أخرى عند الطلبة والبيهقي ولكنها كلها معلولة أو ضعيفة أيضا ولكن ضعفها شديد. وعند الطبراني من حديث ابي هريره بلفظ الامر اذا توضات فقل بسم الله. ورفع هذا الحديث منكر وفي اساليب ضعف. يقول فقل بسم الله وبعدين وزياده الحمد لله فان حفظتك لا تزال تكتب لك في السماء حتى تحدث بذلك الوضوء. ولكن قال سنده واهم الى الاسر الشوائب تبعه. وللترمذي لم يقل والترمذي يعني ولم يعقل الترمذي على ايه؟ على المذكورين اولا احمد وابو داود وابن مسلم. قال عن سعيد بن زيد وزيد هو عمرو بن نفيل احد العشر المشهور له بالجنه صحابي جليل القدر انه لم يروي في السنه بل رواه في العلم العلم الكبير وهو عباره عن اسئله الامام المفرد. فغير المصنف في العباره لهذه الاشاره ولانه لم يروي عن ابي هريره وابي سعيد. قال ولانه لم يروي عن ابي هريره وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يذكر في شيء. واخرجه البزار. ما اسم البزار؟ أحمد بن عمرو عبد الخطر أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير سماه البحر الزخار. وأحمد بن مالك عبد الله بطني وغيره. قال الترمذي قال محمد عن البخاري إنه أحسن شيء في هذا البلد لكنه ضعيف لأن في روايته مجهول. ورواه أبو سعيد الخدري وعفر. ورواية أبي سعيد الخدري الذي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير ابن زيد عن ربيع عن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد، ولكنه قدح في كثير ابن زيد، وتكلمنا على هذا المقام، وفي ربيع أيضا الحمد لله. وقد روى الحديث في التسميع أو قد روى الحديث في التسميع من حديث عن إسحاق وسهل بن سعد وابن صبرة الصواب وأبي صبرة الصواب وأبي صبرة وأم صبرة وعلي وأنس وابن جميع مطالب، لكنه مطال خفيف لا مطال شديد الضعف، إلا أن هذه الروايات تطور بعضها بعضا. هذا كلام ابن الإمام السمعان ومن قبله الحافظ ابن حجر، وذكرنا هذا من قبل. فلا تخلو عن كل واحد، ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اجتهاد من ابن أبي شيبة. وإذا عرفت هذا الحديث قد دل على مشروعية اسمه في الوضوء، وظاهر انتهى الآن من إيه؟ من سرد الطرق وذكر الصحابة الذين رأوا هذا الحديث وبيان أسانيد والكلام عليها، ثم بالأخير وصل محصلة البحث إلى أن هذا الحديث يتقرب عند الإمام الصنعاني من ناحية الفقهية. وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسليم في الوضوء، وظاهر قوله للوضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقي. كلام هذا يكون صحيحا إذا كان الحديث صحيحا وإذا سلمنا بتصحيحه. وقال اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الغزوية إلى أنها أي تسمية فرض على الذات، والهادوية مذهب أهل البيت. وقال أحمد بن حنبل والظاهرية، وليس منهم الظاهرية بن حزمية بل على الناس، وفي أحد قولين هذه الناس وإليه ذهبت الحنفية إلى ناس من أصحابه والشافعية وأيضا المالكية في حديث أبي هريرة جمهور العلم على استحباب التسمية مشروعية التسمية. قال في حديث أبي هريرة من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء. وأنا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف، وبه استدل من فرق بين الذاكر والناس قائلا إن الأول في حق العام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عنه. قال وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضه في الدلالة على عدم الفرضية، حيث لو حديث توضأ كما أمرك الله هذا من أدلة الجمهور على استحباب التسمية. وقد تقدم الدليل على تأويل الناس في حديث ما لأن المراد لا وضوء كاملا، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل، إلا أنه قال المصنف من المصنف؟ قال الحافظ ابن حجر إنه لم يروا بهذا اللفظ. قال البياقي في السنن بعد إخراجه هذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهلي يريد أحد رواته إنه غير ثقة عند أهل العلم الحنفية. وأما القول أبو بكر الداهلي شديد في جرحه، وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الرجال فيرجح فيه فيرجع كفيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب، وهذا أيضا من نتيجة الجماهير على قول الاستحباب. كيف نثبت وجوب التسمية أو شرعيتها بحديث لا يتماسك ولا يقوم ولا تماثل؟ وقد دل على السمية حديث كل أمر بيبان ولكنه إيه؟ حديث ضعيف، فيتعارض هو وحديث الكتاب على مطلق الشرعية وأقلها النبي. على كل حال نخلص من هذا البحث بقول الجماهير السلف من أخذ استحباب وسنية وتكبير تسمية على الوضوء. الآن إن شاء الله مع درس الباعث